لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. سورة الواقعة سورة مكية، عدد آياتها 96 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، أي وأصحاب الشمال ما أسوأ حالهم، في سموم وحميم، أي في ريح حارة من حر نار جهنم تأخذ بأنفاسهم، وماء حار يغلي. ثم يقول سبحانه: وظل من يحموم، أي وظل من دخان شديد السواد، لا بارد ولا كريم، لا بارد المنزل ولا كريم المنظر. ثم يقول سبحانه: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، أي إنهم كانوا في الدنيا متنعمين بالحرام، معرضين عما جاءهم به الرسل، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي وكانوا يقيمون على الكفر بالله والإشراك به ومعصيته، ولا ينوون التوبة من ذلك، وكانوا يقولون: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أي وكأنما يقولون إنكارا للبعث: أنبعث إذا متنا وصرنا ترابا عظاما بالية؟ وهذا استبعاد منهم لأمر البعث وتكذيب له. أو آباؤنا الأولون، أي أنبعث نحن وآباؤنا الأقدمون الذين صاروا ترابا قد تفرق في الأرض؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، أي قل لهم يا محمد إن الأولين والآخرين من بني آدم سيجمعون في يوم مؤقت بوقت محدد هو يوم القيامة. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. شكرا للزميل إبراهيم الشايع الذي قام بإعداد وتقديم مادة التفسير لهذه الآيات من 41 إلى 50 من سورة الواقعة. نستقبل اتصالات على الرقم 011-405-2999. الكلمة معك شيخ صابر فيما تود التنبيه إليه. صلى الله عليكم بارك فيكم. في هذه الآيات المباركات عدة تنبيهات قد يشيع يعني بعض الزلل فيها والخطأ فيها. على سبيل المثال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، كلمة أصحاب يتوسط الهمزة والحاء حرف الصاد، حرف الصاد حرف مفخم مستعل منطبق فيه قوة، فقد يؤثر على الهمزة فيفخمها، نقول وأصحاب، وقد نقول وأصحاب، وهذا كله أيضا مخالف للصواب الصحيح. أن ترقق الواو و وترقق الهمزة و آ وتفخم الصاد و أص حاب، ترقق الحاء مرة ثانية، إذا لا ينال التفخيم إلا حرف الصاد فقط، وننتبه لترقيق الواو والهمزة والحاء. وكانوا يصرون، هنا طبعا ضم ثم كسر ثم ضم، يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى حتى لا تدخل الصاد مع الحروف في الضم تصبح يصرون هكذا. ينبغي علينا أن نضم الياء أولا وليست يصرون يصرون، ونفخم الصاد، لأننا لو لم نفخم الصاد تلتبس بالسين فتصبح الكلمة من الإصرار يسرون بدل يصرون، وليس من الإصرار، وشتان بين المعنيين وبين الكلمتين. وكذلك تفخم الراء يصرون، لأن الراء إذا سبقت بكسر تميل إلى الترقيق، مثل الكافرون والخاسرون، لو لم ننتبه نقول الكافرون والخاسرون يصرون. إذا متنا، التاء هنا حرف مهموس يخرج هواء يسير بقدره من مخرج التاء، لا يزيد يصبح متنا هكذا، ولا تقلق التاء متنا حتى لا تشتبه بحروف القلقلة بسبب شدتها، بل يخرج همس يسير أئذا متنا هكذا متنا. وقد يأتينا بعض الأشياء التنبيهات التي من خلال مشاركات الفضلاء. نعم، إذا نبدأ. فهد من الدمام، السلام عليكم فهد. فهد السلام عليكم. السلام ورحمة الله، سلام مساكم. هو مساك، أهلا ومرحبا، تفضل فهد، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم، وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله يرفع قدرك يا فهد ويبارك فيك، ما شاء الله ما شاء الله، تلاوة جميلة، استهلال طيب فهد، ما شاء الله تبارك الله. فهد يعني كم تحفظ من كتاب الله شيخ فهد؟ والله تقريبا 15 جزء لله الحمد. الله ينفع بك، الله ينفع بك، اجتهد حتى يتمه الله عليك، و قراءتك طيبة شيخ فهد، ما شاء الله عليك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. شكرا لك يا فهد، في أمان الله. لا معنا عبد الملك من بريدة، السلام عليكم يا عبد الملك. السلام ورحمة الله، أهلا ومرحبا، تفضل عبد الملك، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم، وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. تقرأ من المصحف يا عبد الملك ولا تقرأ من الغيب؟ لا لا، من المصحف. ممتاز، أعد. وكانوا يصرون، انتبه لضمة الياء. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله يفتح عليك يا عبد الملك، ما شاء الله. في أي سنة تدرس يا شيخ عبد الملك؟ مستوى الجامعة. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، لما ربنا أعطاك يعني صوت جميل يا شيخ عبد الملك. كم تحفظ؟ والله الآن يعني تقريبا 5 أجزاء. أي شيخ، مع هذا الصوت الجميل هذا 5 أجزاء؟ لا لا، ما ينبغي، لا اجتهد إن شاء الله تبارك الله، لا شاء الله أن يفتح عليك يا عبد الملك، واجتهد وسوي لنفسك جدول ممتاز كده وواضح حتى تختمه في فترة قريبة، الله يفتح عليك يا عبد الملك. شكرا عبد الملك، شكرا لك. فيما الآن إلى اليمن، معنا أم عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أم عمر، تفضلي. الله يحفظك، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم بارك الله فيك يا أم عمر، كتب الله أجرك أختي. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا أم عمر من اليمن، في أمان الله. تلاوة طيبة ما شاء الله. من معنا الآن؟ فهد، السلام عليكم من جدة. السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير الشيخ عبد الرحمن. حياك الله بالنور. أهلا وسهلا. الله حياك الله. تفضل يا فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله يرفع قدرك فهد وبارك فيك ما شاء الله، جزاك الله خير على هذه التلاوة الطيبة المتقنة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا لك يا فهد، في أمان الله. أبو رائد من مكة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. الله يحييك. الله أهلا وسهلا. طيبين. الله يبارك فيك. أبو رائد. نشهد الله أننا نحبكم في الله. أحبك الله وأنتنا فيه. أبو رائد، من صوتك ودخلتك علينا واضح أن تلاوتك بتكون بصوت جميل، ما أدري ليش. الله يجزيك خير يا شيخ. يعني توقع. نسمع ونشوف. يلا نسمع. طيب بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو إلى ميقات يوم معلوم. أبو رائد، آخر آية إيش قرأت فيها؟ قلت لما بعثون إلى ميقات يوم ولا مجموعون إلى ميقات؟ لعل قد لما بعثون صحيح أي نعم قل أعيد أشياء أي أعيد قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. أحسن الله عليك براد، أحسن الله عليك، بارك الله فيك. ما شاء الله بسم الله الرحمن خبير أصوات. نعم صدق توقعي فيك. واضح يا شيخ الله يسلمك. شكرا يا برايد. الله يبارك فيك. شكرا برايد، شكرا، في أمان الله. معنا الآن عائل من جدة. السلام عليكم يا عائل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. حياك الله. تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. الهمزات عائل. وكانوا يقولون أئذا متنا أئذا متنا أئنا، طبعا بخلاف الهمزة المسهلة يعني مثلا يكون وكانوا يقولون أئذا أئذا لا أئذا متنا. تفضل. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله يحفظك ويبارك فيك. ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله خير. شكرا لك يا عائل من جدة في أمان الله. معنا الآن خلود من سكاكا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا خلود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ما شاء الله يا خلود، الله يحفظك يا خلود. ما شاء الله قراءتك لو قلنا أحسن الممتازة وأفضل الممتازة نقول بارك الله فيك على هذه التلاوة. الله جعلها في ميزان حسناتك يا خلود، أنت ومن علمك ووالديك. جزاك الله خيرا. ما شاء الله. شكرا لخلود. ومعنا عبد الله أيضا مسكاكا. عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عبد الله. استعد بالله يا عبد الله تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ما شاء الله يا عبد الله، ما شاء الله، ممتاز ما شاء الله. عبد الله، نعم، أنت شاركت معنا رمضان الماضي في المهرة؟ نعم. إيه ما شاء الله، ذكرتك ما شاء الله، تلاوة ممتازة عبد الله. أيضا أخوك أحمد معك، مشاركات كثيرة ما شاء الله. إيه مشاركات ما شاء الله مميزة ما شاء الله تبارك الله، جزاكم الله خير. باقي أحمد. نعم، يلا تفضل يا أحمد. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضل يا أحمد. تفضل أحمد اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ما شاء الله يا أحمد، ما شاء الله على قراءة جميلة والصوت الرائع. والآن ما شاء الله. ما شاء الله يا أحمد. ما شاء الله. سارة من سكاكا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا سارة؟ الحمد لله. ما شاء الله، ختام الاتصال لمسك إن شاء الله مع سارة. يا سارة أي سورة تقرأين؟ الضحى. حافظتها؟ أيوة. بأي صف أنتي؟ أول ابتدائي. ما شاء الله. يلا استعيذي بالله واقرأي سورة الضحى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله يبارك فيك يا سارة، ما شاء الله عليك، ما شاء الله، ما شاء الله تبارك بيت الله، بيت مبارك ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك، ما شاء الله تبارك الله. شكرا لخلود عبد الله وأحمد وسارة على هذه المشاركة الطيبة، ولا نقول إلا ما شاء الله تبارك الله. من معنا الآن يا شباب؟ عبير من جازان. السلام عليكم يا عبير. ألو. السلام عليكم عبير. عليكم السلام. تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا ذلك مترفين وكانوا يصرون الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما عبير عبير أعيد مرة ثانية وكانوا يقولون أئذا متنا وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا يقولون إذا مؤمنا كنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون أو أجداؤنا أو آباؤنا الواو عليها فتحة أو آباؤنا الأولون أو ليست يا عبير ليست أو آباؤنا أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى الله يحفظك يا عبير ويبارك فيك على المشاركة. شكر الله لك بنيتي. أختي سالي. إيش اسمها؟ نورة. يلا تفضلي يا نورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا نورة. استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وبرد من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يقرون صوت شوية نورة كأنه صوت ما واضح عندنا شوية كأن الصوت يروح ويجي أو كأن فيه صدى هل أنت مشغلين الراديو جنبكم ولا شيء؟ أيوة لا هي ريت تكسرون على الراديو تماما. طفي الراديو يا نورة وإذا في سبيكر طفيه وكلمينا من السماعة. تفضلي. وكان يقولون إعلام وكنا ترابا وعظاما إنا إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم إلى ميقات يوم معلوم. الله يحفظك يا نور ويبارك فيك أنت وأختك. الله يحفظكم. شكرا لي معي أختي شيء. نعتذر نورة الاتصال مشكلة اتصال ضعيف يعني ما نكاد نسمع بشكل جيد. المهم شكرا نورة وعبير من جازان. معنا لنا عبد العزيز من وين؟ من المدينة. عبد العزيز من المدينة حياك الله. السلام عليكم ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عبد العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله يحفظك يا عبد العزيز ويبارك فيك. شكرا لك يا عبد العزيز في أمان الله. أمان. شكرا. من معنا الآن؟ حورية. أبو أحمد من جازان. السلام عليكم أبو أحمد. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أبو أحمد. طفي الراديو إن شاء الله. تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ما شاء الله أبو أحمد. ما شاء الله جميل. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله التغني الجميل هذا بالقرآن الله يتقبل منك يا أبو أحمد. من تقلد يا أبو أحمد؟ أحب أقلد الطريقة الحجازية حقيقة. أيوة. كأنه تذكرت الشيخ محمد أيوب رحمه الله. نعم نعم نعم. أنا متأثر به. الله ينفع بك يا أبو أحمد. الله يفرح. شكرا لك أبو أحمد من جازان في أمان الله. من معنا؟ محمد من خميس مشيط. السلام عليكم محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. تفضل محمد استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله يبارك فيك يا شيخ محمد. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. قبل قليل كان معنا الشيخ محمد أيوب رحمه الله والآن الشيخ عبد الودود مقبول حنيف. جزاكم الله خير. أنت تستمع كثيرا للشيخ يا محمد؟ أي نعم. إيه ما شاء الله. شكرا لك يا محمد من خميس مشيط. أسعدتنا بهذا الاتصال وبهذه التلاوة. من معنا؟ إبراهيم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إبراهيم من وين؟ من الرياض. تفضل إبراهيم استعذ بالله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إبراهيم ترفع صوتك شوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله يحفظك يا إبراهيم يبارك فيه. فريم تقرأ من المصحف ولا تقرأ من غيبه؟ نعم من المصحف. طيب نرجع لكلمة على الحنث العظيم أمامك المصحف. نعم. النون إيش الحركة اللي على النون؟ بدون حركة. بدون حركة. هل في حرف بدون حركة؟ إيش المفروض يكون في حركة؟ لو فرض حركته إيش؟ السكون. صح؟ سكون. سكون. الحروف التي ليس عليها حركة هذه تسمى حروف معرة. المعرة هذا إما أنه مدغم أو مخفى في الحرف الذي بعده، ولذلك لا تظهر، لأن نقول الحنثي لا نقول الحنثي. كل الحروف المعرة فيها غنة ما عدا الذي يأتي بعدها راء أو لامس، ولذلك فيها غنة. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، هذه معلومة يعني خذها، ستتكرر في حروف كثيرة جدا. الله يحفظك يا إبراهيم. شكرا لإبراهيم من الرياض، في أمان الله. الاتصال التالي مناور من الدوادمي. السلام عليكم يا مناور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبتين، تفضل مناور، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم، وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله يفتح عليك ويرفع قدرك يا شيخ مناور، قراءة جميلة ما شاء الله. ما شاء الله. شكرا يا مناور من الدوادمي، في أمان الله. الاتصال الأخير في هذه الحلقة سلطان من جدة. السلام عليكم يا سلطان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل سلطان، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم، وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله يحفظك يا سلطان ويبارك فيك. سلطان أنا بسمعك يعني صورتين لنطق بعض الحروف وأنت قل لي أيهما أصح. لو قلت لك لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، يوم معلوم، أو قلت يوم معلوم، أيهما صح؟ الأولى. الأولى يعني ما في مد قبل الغنة هذه، يوم معلوم غير يوم معلوم، صح؟ نعم. كان الثانية يومين مو يوم واحدة. أيه. الله يحفظك ويبارك فيك. شكرا سلطان من جدة، في أمان الله، كنت المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة. الآن مستمعين الكرام نتابع نحن وإياكم سؤال هذه الحلقة وإجابته في تفسير الآيات التي استمعنا إليها. نستمع لهذا الفاصل ثم نعود. Mm-hmm. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: وظل من يحموم، فما المقصود بهذا الظل؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: وظل من يحموم، فما المقصود بهذا الظل؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم. إذا استمعتم إلى السؤال وطريقة المشاركة في هذه المسابقة والجائزة أسبوعيا جهاز جالكسي مقدم من جمعية مكنون. الآن نتعرف مع الشيخ صابر على الفائز في مسابقة المتصلين، وهي جائزة عبارة عن القلم القارئ الذي يساعد على حفظ القرآن وعلى النطق الصحيح للآيات. أيضا هذه الجائزة مقدمة من جمعية مكنون، ويفوز فيها أكثر المتصلين يعني استجابة لتوجيهات الشيخ وتعلما وتصحيح للأخطاء التي وقع فيها. تفضل شيخ صابر. بارك الله فيكم. والله اليوم كانت الاتصالات كلها متميزة حقيقة، لكن يمكن على حسب معايير البرنامج الفائز معنا اليوم من جازان عبير ونورة. عاد كان الاتصال غير واضح تماما. كان الاتصال غير واضح، لكن مع عدم وضوحه يعني كنا ننبه تنبيهات، ما شاء الله كان يستجيب لها جيد. إذن ما شاء الله ومبروك لعبير وجازان، إن شاء الله يتم التواصل معكما. عبير وجازان. عبير وجازان. عبير ونورة من جازان، إن شاء الله يتم التواصل معكم من قبل الأخوة في الجمعية وتنسيق إرسال الجائزة إليكم، تصلكم إن شاء الله في مكانكم في جازان. شكرا لعبير ولنورة ولكل من اتصل بنا من المستمعين والمستمعات. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أوقف لنفسك أو لمن تحب في الحرم المكي عبر وقف القرآن بمكة المكرمة. للمساهمة جوال رقم 053-70-40-400 أو على الرقم الموحد 920-011-799. وقف القرآن بمكة المكرمة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. نرحب الآن مستمعين الكرام بالشيخ خالد القشعمي مدير مجمع مشكاة تابع لجمعية مكنون. السلام عليكم شيخ خالد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك وسعد الله مساءك، حياك الله. مجمع مشكاة هو مجمع طبعا تعليمي. ومجمع تعليمي نموذجي. جميل. إذن نحن نريد أن نتعرف من خلالك ومن خلال هذه الدقائق على هذا المجمع النموذجي، مجمع مشكات. حياكم الله وياكم. باختصار شديد، المجمع نشأ قبل أكثر من 20 عام، كان حلقة صغيرة لا يتجاوز 20 طالب. توسع العمل وازدهر، وبعد قرابة 8 أعوام تقريبا أصبح مجمع قرآني يربو عدد طلابه إلى 130 طالب. المرحلة الثالثة يمر فيها المجمع حاليا هو مجمع تعليمي نموذجي بأربعة جوامع بطاقم يصل إلى أكثر من 100 إداري ومعلم، يتجاوز عدد الطلاب الملتحقين في المجمع 450 طالب. المقر الرئيسي للمجمع جامع الشيخ محمد الجميح بحي الياسمين، ويتبعه ثلاثة فروع: جامع هيا الأخضير في حي الياسمين، وجامع الشيخ عبد الله الهداب بحي الربيع، وجامع الشيخ محمد الصانع بحي الصحابة. هذا نبذة مختصرة عن سيرة المجمع. طبعا يمكن أبرز تساؤل وش الفرق بين المجمع القرآني والمجمع التعليمي. القرآني هو أن يشمل جميع المراحل في جامع واحد، الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي، بينما المجمع التعليمي النموذجي أن تحوي لا يقل عن 4 جوامع إلى 7 جوامع بجميع المراحل. عفوا شيخ خالد، هذا التقسيم يعني تقسيم اعتمدته الجمعية ولا؟ لأنه إيه أنا فعلا بعض المساجد يعرفون عن أنفسهم بحلقات جامع كذا أو حلقات مسجد كذا، وأحيانا نستمع إلى مجمع قرآني والآن تتحدث عن مجمع تعليمي نموذجي. فيعني الآلية في تقسيم هذه المجمعات والمساجد، التصريح الجمعية على 3 أنواع. النوع الأول تصريح حلقة، وهو ما يكون حلقة في داخل مسجد، حلقة حلقتين إيه في هذا الحدود. إيه. التصريح الثاني تصريح مجمع قرآني، وأن يكون فيه المراحل جميعا، مرحلة ابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية في مسجد واحد، هذا مجمع قرآني. المجمع التعليمي النموذجي أن يكون 4 جوامع كحد أدنى ولا يتجاوز عن 7 جوامع يشمل جميع المراحل. جميل، يعني المنهج الذي يوضع تطبقه جميع هذه الجوامع المنتسبة للمجمع التعليمي. أحسنت، هو الميزة في المجمع التعليمي النموذجي أنه جميع 4 جوامع أو الجوامع التابعة للمجمع تسير على رتم واحد في الحفظ وفي التسميع وفي البرامج وفي الأنشطة وفي الإدارة وفي وفلسفته أن يقوي كل جامع الآخر وأن يسير على رتم إنتاج واحد بحول أو قوة. هل كل مجمع يلزم يكون نموذجي ولا في معايير محددة؟ لا، في معايير لدى الجمعية، وكل سنة تتيح عدد من التصاريح. يعني السنة الماضية كانت أول تصاريح مجمعات التعليمية النموذجية، بدأت من السنة الماضية، يعني مجمع السنة الثانية الآن في تصريح مجمع تعليمي نموذجي. ما شاء الله، يعني هذه النموذجية التي تحققت لمجمع مشكات تحدثنا عنها، يعني أبرز المعايير التي طبقتموها على مدى عمل مدى السنوات وكذلك في جميع الخطة التي تطبقونها. جميل، أبرز يعني فارق ممكن يلحظ في المجمع التعليمي النموذجي أن المجمع خطأ ولله الحمد والمنة بالتعاقد مع معهد بصائر لإعداد ومعلمي القرآن الكريم بشمال الرياض إلى تنفيذ خطة استراتيجية لثلاثة أعوام قادمة للمجمع. خلصت هذه الخطة أن تكون رؤية المجمع منبع للممارسات الفاعلة في تعليم القرآن الكريم وتعلمه والاهتداء بهديه. يشمل 4 أو 5 أهداف استراتيجية. الهدف الأول تخريج طلاب مفتين لما حفظوا من القرآن الكريم منهج معتمد، والهدف الثاني الإعداد التربوي الكفء للمتعلمين إيمانيا وعلميا ومهارية، والهدف الثالث تطوير الإجراءات الإدارية، والهدف الرابع التحسين المستمر للعمليات والمناهج والعاملين، والهدف الأخير التنويع في الموارد المالية لتحقيق استدامة ضبط الإنفاق. الأهداف هذه لها 60 مبادرة مقسمة على 3 سنوات، وكل مبادرة لها مؤشر قياس ونجاح يتحقق ويقاس في إذا أتى وقته وحان وقته. فستين مبادرة مقسمة على 5 أهداف على 3 سنوات، تنتهي خطتنا الاستراتيجية بحول الله قوته في عام 1440 نهاية الخطة الاستراتيجية الأولى للمجمع. المجمع أبرز برامجه المقدمة، أول أو لب البرامج هو الإتقان لحفظ القرآن الكريم، وهو منهج تعليمي محكم لإتقان حفظ القرآن الكريم متناسب مع جميع المراحل العمرية، يخدم من مرحلة التلقين حتى ما بعد المرحلة الثانوية الجامعي والموظفين. كذلك برنامج جيد القرآن، هذا برنامج تربوي نوعي محكم يسعى للمساهمة في تنشئة الجيل، وهو معتمد لدى جمعية تحفيظ القرآن الكريم مكنون. كذلك دورة هدايات، وهو برنامج رمضاني في تدبر آيات القرآن الكريم. برنامج دورة هدايات بلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 500 مستفيد، ويستفيد منه كذلك القسم النسائي. السنة الماضية في رمضان الماضي أكثر من 160 مشاركة في دورة هداية. كذلك برنامج كان خلقه القرآن هو لتطوير المعلمين والعاملين في المجمع، بالإضافة إلى بعض البرامج الاجتماعية اللي يهتم فيها المجمع مع أهالي الطلاب وكذلك جماعة المساجد القريبين منه. جميل جميل جدا. تحدثت أنه العدد 400 والجوامع 4 في معدل 100 في كل جامع، من خلال اطلاعك هل هذا العدد يعد يعني كثير ولا قليل ولا مناسب؟ هو طبعا في كذلك عند الإخوة في الجمعية معايير لعدد الطلاب في المجمعات، هو في معايير الجمعية يعتبر عدد مقبول. تفاوت الأعداد يعود إلى مواقع الجوامع ومدى خدمة الحي لحلقات أخرى قريبة منه. بعض الجوامع يكون عدد المستفيدين منها أقل من، يعني يصل إلى 70 مستفيد لوجود خدمات في مساجد أخرى مقدمة كذلك. بالإضافة أن المجمع يقع في شمال الرياض، فبعض الجوامع في أحياء لا تزال جديدة. جميل. المجمع ينوي بحول الله قوته ويستشرف في الفترة القادمة أن يتسع عدد الطلاب إلى عدد أكبر شريحة ممكنة، وأن تتسع كذلك خدمة الفروع في الجوامع إلى إن شاء الله 7 جوامع خلال 4 سنوات بإذن الله. شكرا لك شيخ خالد.